يسأل السائل: هل أنتم كيف كان على الأقل في هذه اللحظة؟ ثم السنة لعشان العظيم. Module 4, retranscrire un extrait audio. Chapitre 1, extrait numéro 10. بلغت العشرين، بلغت الثلاثين، بلغت الأربعين، بلغت الخمسين، أوشكت أن تبلغ الستين مثلي، بلغت السبعين، انظر إلى الدنيا وراءك التي خلفتها، أين هي؟ أين هي؟ مدحك الناس، أين هم؟ وجدت مالا، أين هو؟ دنيا كلها ذهبت، لكن بقي العمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، أفلا نتعظ؟ أفلا نعتبر؟ أفلا نصلح ما بقي؟ أفلا ندرك أن الحجة قامت علينا لم يبقى لنا عذر، ما بقي لنا عذر. العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه.